الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. يكره التنفل قبل صلاة العيد وبعدها في المصلى، فإذا حضر المصلي إلى المصلى جلس ولا يشرع له تحية مسجد فإنه ليس في مسجد، أما إذا أقيمت الصلاة في المسجد فإنه إذا دخل المسجد صلى ركعتي تحية، وهذا لا يكون في مصلى العيد. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين، أي صلاة العيد، لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. يقول الزهري وهو من التابعين رحمه الله: قال: لم أسمع أحدا من علمائنا يذكر أن أحدا من سلف هذه الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة ولا بعدها، وكان ابن مسعود وحذيفة رضي الله عنهما ينهيان الناس عن الصلاة قبلها، إلا أنه إذا رجع إلى بيته فلا بأس أن يصلي فيه ركعتين، لما ورد في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل إلى منزله صلى ركعتين.